نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بداية السلام عليكم وحياكم الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، ونرحب بأسئلة الإخوة والأخوات حيث نعرضها على سماحتكم. هذا الأخ عبد الرحمن، بارك الله فيكم وأثابكم الله، يسأل يقول: هل من نصيحة للشباب أو للشاب الذي وقع في جريمة وتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نصيحتي لهذا الشاب: أولا يحمد الله جل وعلا ويثني عليه الخير كله، حيث أنقذه من المعصية وشعر بالخطأ وعلم أن قد زلت قدمه وقد صلى الله وارتكب شيء من محارمه، فيشعر بهذا شيء عظيم، لأن من تذكر الذنب وتصور خطأه يرجى له التوبة النصوح، لكن مصيبة عمى القلب وصدودي عن الخير، وأنه يعمل المعصي والطاعة سواء، لا فرق عنده بين المعصي والطاعة، وهذا من خطأ. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. فأنت أيها الشاب الذي وقعت في وقت ثم تبت إلى الله، أبشر من الله بالفضل العظيم، وتذكر قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واذكر قول الله جل وعلا: وهو الذي، فشعرت بالنقص والتقصير في العبادة. ولكن يا أخي، لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من رحمة الله، واعلم أن الله جل وعلا غفور رحيم من تاب إليه. مهما بلغت سيئاتك وأخطاؤك، فالله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دلت هذه الآيات على أن المسلم لا يأس، بل يدعو ربه ويلتجئ إليه، وما أن تؤدي الصلاة وتقرأ القرآن أنت على خير، فواصل أداء العبادة واسأل الله التوفيق، وإياك والوساوس والأوهام، الله سيقبل منك عملك إن شاء الله إن أخلصته لله وكان على وفق الكتاب والسنة، فاعلم أنه عمل مقبول بوعد الله الصادق. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذي يشعر بأن في قلبي إعراضا وعنده تكاسل، هذا يرجى له خير، شعر بالداء، ولكن الدواء الالتجاء إلى الله والتوبة إليه والتعلق برحمته، وأنت على خير إن شاء الله، فواصل الخير بالخير وسترى خيرا إن شاء الله. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر. أبو محمد جاسم بن محمد من سلطنة عمان يقول أنه من بلدة جعلان، يسأل سماحتكم، يقول: هل يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة الحداد إذا مرضت أن تخرج للمستشفى للعلاج، وما هي الأشياء الممنوعة عنها؟ يا أخي، المحادة ممنوعة من أشياء: أولا، ممنوعة من الطيب بخور أو عطورة. ثانيا، تمنع من الحنة والكحل وسائل المساحيق. رابعا تمنع من لبس الحلي من الذهب، خامسا تمنع من لبس الثياب المعدة التجمل والزينة، وعليها أن تبقى في بيت زوجها الذي توفي عنها وهي ساكنة فيه إلى أن تنقض العدة 14 أيام إن كانت غير حامل أو بوضع الحمل. ويجوز لها الخروج للضرورة كمراجعة المستشفى إذا اضطرت إليه أو الذهاب المحكمة لإثبات الولاية ونحو ذلك، فهذا لا بأس به إن شاء الله. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: الحج عمن توفي ولم يحج. الحج عمن توفي ولم يحج، أولا الحج فريضة ركن من أركان الإسلام، فرض على كل مستطيع بماله وبدنه. من كان مستطيعا بماله مستطيعا ببدنه وجب عليه أن يحج بيت الله الحرام طاعة لله، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا أمر لا بد منه، لكن إذا ترك الحج مع القدرة بالمال والبدن كان آثما وعاصا لله جل وعلا، لأنه لم يؤدي هذه الفريضة التي افترضها الله عليه. إلا أنه إذا حج عنه نرجو إن شاء الله أن يجزئ ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع الحج عمن لم يحج. قالت له امرأة: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت عن راحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. أرأيت لو كان على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالقضاء. فيخرج من تركتي لمن يؤدي هذه الفريضة عنه، ولعل الله يقبل إن شاء الله. أبو سليم من جدة يقول: عفى الله عما سلف، حيث أنني كثير الذنوب كنت في السابق، والآن والحمد لله أقلعت عن ذلك ومن الله علي بالتوبة، لكنني أتضايق أحيانا وأتساءل هل الله عز وجل سيغفر لي في الدنيا والآخرة؟ يا أخي، من تاب إلى الله توبة صادقة أقلع عن الذنب وندم على ما مضى وعقد العزم الصادق ألا يعود، فإني ضامن له بتوفيق الله إذا أخلص لعمله أن الله سيثيبه في الدنيا والآخرة. والله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أعمالنا مرصودة لنا ومحفوظة لا يستطيع أحد أن ينال بسوء. قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يزاد في سيئاته ولا يضم من حسناته. علينا أن نعمل ونجد ونجتهد ونيقن بأن الله سيقبل عملنا وسيذيبنا بفضله وكرمه، لأنه وعدنا بذلك وعده حق. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله من الرياض يقول: أرجو منكم قراءة نص السؤال على سماحة الشيخ، حيث يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد سؤالي للشيخ عبد العزيز حفظه الله: إني أحبك في الله يا شيخ، إني أعاني من المس منذ سنوات عديدة، والله لقد أتعبني كثيرا، ولقد ذهبت إلى أهل الرقية الشرعية الموثوق بهم ولم أشفى، ماذا أعمل يا شيخ؟ ادع لي، فقد كرهت زوجتي وكرهت العمل، هل هذا بسبب التقصير أم ابتلاء؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لك الشفاء والعافية، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. يا أخي إلجأ إلى الله، والله يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إلجأ إلى الله واطلع بين يديه وادعوه في سجودك وفي أحوال كلها، والجأ إليه وارفع يديك إليه طالبا راجيا، وأبشر بالخير من الله واصبر على ما أصابك، فإن صبرك على ما أصابك نعمة من الله عليك، يذيبك الله بعمل صالح. وهذه الأمور ابتلاء، إما لرفع الدرجات وحط السيئات، وإما عقوبة من الله. فالله جل وعلا إذا عاقبك بهذا فإنه تأديبا لك وتهذيبا لأخلاقك. امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أسرع، فأت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أسرع فادعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة. فقالت إذا يا رسول الله يتكشف فادعو الله لألا تكشف، فدع الله لا من تكشف. قال وكان ابن عباس يقول من أراد أن ينظر إلى امرأة من الجنة فلينظر إلى تلك المرأة. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من الأخ سعيد من مكة المكرمة، يقول ما حكم صلاة الرجل إمام ولكنه جالس على الكرسي؟ العلماء يقولون من شرط الإمام قدرته على أداء الركوع والسجود، وقالوا العاجز عن الركوع والسجود لا تصح إمامته إلا أن يكون إمام الحي اللازم، وأن هذا يرجى شفاءه من ذلك المرض فيصلون ورجوسا. وإلا فالأصل أنه لا يتقدم بهم إلا من كان قادرا على الركوع والسجود. ولهذا قال ولا عاجز، وفي عبارة ولا عاجز عن الركوع والسجود إلا إمام الحي المرجو عز وعلته، ويصلون ورجوس ندبا. يعني إذا كان إماما راتبا ومرضه ليس خطيرا يرجى شفاؤه صلى بهم وصلوا ورجلوسا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالسا فصلوا جوز أجمعين. والأولى له أن لا يؤمهم، وأن يدع من يؤمهم ممن هو مستطيع للركوع والسجود. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.